بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده رسوله الصادق الأمين. أعزائي المستمعين في كل مكان، يرحب بكم في برنامجكم مع الرعيل الأول. ضيف حلقات البرنامج هو الشيخ عزيز بن فرحان، فنرحب بكم ابتداء وبضيفي الكريم. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخ، بارك الله فيك. لازلنا حتى الآن ونحن نتكلم عن سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاروق هذه الأمة، هذا الصحابي الجليل، هذا الصحابي العظيم، ننهل من معينها المعرفة والدروس والعبر. شيخ بارك الله فيك، تطرق حديثنا إلى الكلام على إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتفضلت في الحلقة السابقة وذكرت لنا الروايات المشهورة في إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما بينت جزاك الله خيرا أن هناك روايات غير صحيحة في هذه القصة. وعلى كل يا شيخي بارك الله فيك، الثابت أن عمر رضي الله عنه دخل الإسلام إلى قلبه، وهنا بعد أن بدأت تبشير الهداية والإسلام تدب إلى قلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هنا ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليعلن إسلامه. شيخ بارك الله فيك، معلوم أن عمر كما وصفه أبو بكر رضي الله عنه أنه كان جبارا، أنه كان شديدا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم من عمر ومقدار الأذية التي لقيها الصحابة رضي الله عنه منه. هنا شيخ بارك الله فيك، كيف دار الحوار بين عمر رضي الله عنه بين النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت؟ حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فقصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا شك أنها شكلت منحا خطيرا في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي إضافة جيدة ورائعة، بل مكسب عظيم للمسلمين، حيث إن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان معروفا بقوة شكيمته وبأسه وقدرته على تجاوز الصعاب، وكان رجلا عاقلا مليئا بالحكمة، وكان رجلا أيضا لا يستسلم بسهولة، بمعنى أن عرض الدعوة عليه لم يكن بتلك السهولة، وهذا يدل على أنه رجل يريد أن يفكر أكثر وأكثر. فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان في صراع شديد وهو يسمع دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وحينما بلغه بأن هذه الدعوة دخلت إلى بيته وإلى بيوتات أهله، لا شك أنه انتفض. وسبق وأن ذكرنا بأن أشهر قصة ذكرت في إسلام عمر ما حصل من دخوله على أخته وزوجها وضربه لزوجها حينما علم بإسلامه، وكذلك ضربه لأخته، وحصل ما حصل من المحاورة في لقاء سابق. هنا سكنت جوارح عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورق طبعه، ولان قلبه، وهو يقرأ من سورة طه، ثم بعد ذلك قال: دلوني على محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. كان خباب بن الأرت مختبئا حينما سمع صوت عمر، وكان يقرئ سعيد بن زيد وزوجه، كان يقرئهم القرآن، فلما سمع بقول عمر دلوني على محمد عليه الصلاة والسلام، ينبغي لمن يسمع مثل هذا الكلام أن لا يعبد إلا الله جل وعلا، خرج خباب بن الأرت من البيت وقال: أبشر يا عمر، فإني أرجو أن تكون قد سبقت فيك دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل بن هشام أو بعمر ابن الخطاب. هنا قام عمر فقال: دلوني على مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عرفوا منه الصدق، ولما عرفوا منه الإقبال على الإسلام، قالوا: هو في أسفل الصفا. فأخذ عمر سيفه فتوشحه، ثم عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب عليهم الباب. فلما سمعوا صوت عمر وجلوا، ولم يجترئ أحد منهم أن يفتح له الباب، الله أكبر، لما قد علموا من شدته على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى الدعوة. فلما رأى حمزة وجل القوم، قال: ما لكم؟ قالوا: عمر ابن الخطاب بالباب. قال: عمر ابن الخطاب، افتحوا له، فإن يرد الله به خيرا يسلم، وإن يرد غير ذلك يكون قتله علينا هينا. ففتحوا، وبالمناسبة كان حمزة قد أسلم قريبا أيضا. كم يا شيخ بارك الله فيك، كم يعني تقريبا بين إسلامهما؟ كان قريبا جدا، جاءت بعض الروايات بذكر أن كان بين إسلام عمر وبين إسلام حمزة 6 أشهر، فحمزة سبق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى الإسلام، فجاء عمر فأسلم ولله الحمد والمنة. هنا قال افتحوا له، فهنا فتحوا له الباب، وأخذ حمزة ورجل آخر بعضديه حتى أدخلاه على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أرسلوه يعني أطلقوه، فنهض إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بحجزته وقال له وهو يجمع رداءه وجبذه جبذة شديدة، قال ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ والله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة. فقال له عمر يا رسول الله جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به من عند الله. الله قال فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف أهل البيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر قد أسلم، فتفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانهم، وقد حصل يعني عندهم شيء من العزة والفرح حين أسلم عمر، فكان إسلام عمر إضافة إلى إسلام حمزة رضي الله تعالى عنه وارضاه، نعم، شكل قوة عظيمة لصالح المسلمين ولصالح النبي عليه الصلاة والسلام. حتى كانوا يقولون بأن بإسلام حمزة وبإسلام عمر انتصفنا من عدونا. شيخ بارك الله فيك، هل بعد إسلام عمر رضي الله عنه، معلوم كما ذكرت فيما سبق موقف عمر رضي الله عنه من النبي عليه الصلاة والسلام ومن صحابته ومن الدعوة والإذاء الذي يعني حدث منه للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، هل عمر رضي الله عنه بعد إسلامه ماذا كان موقفه؟ يعني هل يعني قام عمر رضي الله عنه بمواقف إن صح التعبير كما يقال تكفر عن مواقفه فيما سبق؟ نعم، بالنسبة لعمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، في الحقيقة كان رجلا إيجابيا، فمنذ اللحظة التي أسلم فيها جند نفسه لخدمة النبي عليه الصلاة والسلام ولخدمة الإسلام ولخدمة الدعوة، نعم، فكان يدافع عن المؤمنين ويستنقذ المستضعفين، وكان يعني يهدد قريش في قضايا كثيرة إن هي اعتدت على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة، وكانت يعني بسطة الجسم التي منحه الله عز وجل إياها استعملها في طاعة الله جل وعلا بعد أن كان يستعملها في معصيته جل وعلا حينما يؤذي المؤمنين ويؤذي المستضعفين، سخر ذلك كله في خدمة المسلمين وفي خدمة المستضعفين وفي الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ يتعلم من أحكام الدين، وكان يعني كالظل للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد أحبه النبي عليه الصلاة والسلام وقربه، وأصبح يعني هو وأبو بكر كنفتي النبي عليه الصلاة والسلام، لا يخرج إلا وهما معه ولا يدخل إلا وهما معه، وكان رضي الله تعالى عنهما كالمستشارين للنبي عليه الصلاة والسلام. شيخ بارك الله فيك، الأثر دعوة عمر رضي الله عنه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وحياة أصحابه، جاء في بعض الروايات أن عمر رضي الله عنه بعد أن أسلم وأعلن إسلامه، عمر رضي الله عنه كما ذكرت يعني شخص معروف ومشهور بين رجال قريش، كما أنه رجل عنده هيبة، نعم، فلم يكن إسلامه شيخي بارك الله فيك يعني مثل بقية إسلامه، أو عفوا مثل بقية بعض الصحابة الذين أخفوا إسلامهم، بل قام عمر رضي الله عنه وأظهر إسلامه للناس، نعم. فكيف تلقت قريش إسلام عمر؟ لا شك أن إسلام عمر يمثل صاعقة بالنسبة لقريش، صدمة كبيرة وصدمة عظيمة وكبيرة جدا، حيث أنها يعني خسرت أكبر المكاسب التي كانت تمثل في الحقيقة أحد أساطين المجتمع القرشي. فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه صحيح أنه لم يصل إلى درجة أن يكون سيدا مطاعا في قريش، ولا يخفاك بأن عمر حينما أسلم كان عمره 27 سنة، يعني إحدى كما يقال إحدى سادات شباب قريش، نعم، وأيضا إسلامه كان في 3 السادسة، فقريش خلال هذه الفترة كانت يعني تعتمد على عمر وتعتمد على عن أمثاله، نعم، وتعتمد على عمرو بن العاص وعلى مجموعة في تنفيذ جميع ما يعني يخططون له ويدبرون له. نعم. فكان جملة هؤلاء الشباب هم اليد الذي تضرب وتبطش بالنسبة لقريش. صحيح. فلما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه مثل إسلامه كارثة كبيرة بالنسبة لمجتمع قريش، وحصل شرخ عظيم، وأيضا هذا قاد كثيرا من المستضعفين أو المترددين الخائفين من دخول الإسلام، قادهم إلى أن دخلوا في دين الله جل وعلا، خاصة وأنه كما عبر عبد الله بن مسعود بأن في إسلام حمزة وإسلام عمر شعرنا إيش بالانتصاف. نعم، شعروا بعزة. وأيضا رواية أخرى قالوا يعني ما زلنا أذل حتى أعزنا الله بعمر. سبحان الله. وهذا مصداق دعوة النبي عليه الصلاة والسلام التي استجاب الله عز وجل له: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك. في الحقيقة أن إسلام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مثل كارثة كبيرة بالنسبة لقريش، ومثل فتحا عظيما بالنسبة للمؤمنين الذين أعزهم الله جل وعلا. شيخي بارك الله فيك، لما أسلم عمر رضي الله عنه كيف عرفت قريش بخبره؟ عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الحقيقة لم يكن يدور في خلد قريش أنه سيسلم، هذا الرجل الذي كان يمثل الذراع الأيمن لقريش أبدا، ولكنها فجئت بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو يشهر إسلامه. وعمر رضي الله عنه كما يحدث عبد الله ابنه لما أسلم لم تعلم قريش بإسلامه، فقال: أي أهل مكة أنقل للحديث؟ فقيل له: جميل بن معمر الجمحي. فخرج إليه وأنا معه أتبع أثره وأنظر ما يفعل. قال: وأنا غلام أعقل كلما رأيت وسمعت. فأتاه فقال: يا جميل. جميل في الحقيقة يمثل يعني مؤسسة إعلامية لقريش، وكالة أنباء أو وكالة أنباء أو إذاعة معينة، هو ناقل للأخبار. فقال: يا جميل، إني قد أسلمت. فوالله ما رد عليه كلمة حتى قام يجر رداءه، وتابعه عمر واتبعت أبي حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، وهم في أنديتهم حول الكعبة، ألا إن عمر بن الخطاب قد صبأ، وعمر يقول من خلفه كذب، ولكنني أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فثاروا إليه، فوثب عمر على عتبة بن ربيعة فبرك عليه وجعل يضربه، وأدخل إصبعيه في عينيه، فجعل عتبة يصيح فتنحى الناس عنه. فجعل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يدنو منه أحد إلا أخذه وبطحه أرضا، ولربما اعتدى على أشراف قريش حتى أحجم الناس عنه واتبع المجالس التي كان يجلسها بالكفر، فأظهر فيها الإيمان وكأنه يريد أن يكفر عما سبق. وما زال يقاتلهم حتى ركدت الشمس على رؤوسهم، وفتر عمر وجلس فقاموا على رأسه فقال: افعلوا ما بدا لكم، فوالله لو كنا 300 رجل لتركتموها لنا أو تركناها لكم. فبينما هم كذلك إذ جاء رجل عليه حلة حرير وقميص موشى، فقال: ما بالكم؟ قالوا: ابن الخطاب قد صبأ. قال: فمه امرؤ اختار دينا لنفسه، أتظنون أن بني عدي يسلمون إليكم صاحبكم؟ فكأنما كانوا ثوبا انكشف عنه. فقلت له بالمدينة: يا أبتي، من الرجل الذي رد عنك القوم يومئذ؟ فقال: يا بني، ذاك العاص بن وائل السهم. هذا يدلنا أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاهر بإسلامه شجاعا. نعم، كان شجاعا في الجهرية وشجاعا في الإسلام، والإسلام، ولكن شتان بين الشجاعتين. صحيح. شتان بين المرحلتين والحالتين. أكيد. فعمر قام مجاهرا وأسلم وأعلن ذلك، وعرض نفسه في الحقيقة للخطر، ذلك أنه مثل ما يقول المثل العامي: الكثرة تغلب الشجاعة. صحيح. فهؤلاء اجتمعوا حوله، لكن الله جل وعلا نجاه بالعاص بن وائل حينما ذكر قريش ببني عدي وأنهم لا يمكنهم أبدا أن يسلموا ابنهم بمثل هذه السهولة. أكيد. اللي قريش تعتدي عليه. شيخي بارك الله فيك، بعد أن أسلم عمر رضي الله عنه طلب عمر من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم بإظهار الدعوة، وجاءت شيخي بارك الله فيك روايات بأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج صفين، صف فيه على رأسه عمر وصف آخر على رأسه حمزة بن المطلب رضي الله عنه. شيخي بارك الله فيك، هذه الروايات التي وردت بذلك، هل هي ثابتة وصحيحة أو ما حكمها؟ لا، بالنسبة أول شيء، هذه الروايات في الحقيقة أسانيدها ضعيفة، لا تصح. لا تصح أبدا، لا تصح. والأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ممنوعا عليه الجهاد في مكة ومحرم عليه، فلا يجوز له أن يستعمل القوة ضد قريش، بل ربنا جل وعلا أمره بتبليغ الدعوة. ويعني هذا أيضا زيادة على ضعف الأسانيد يزيد هذه القصة ضعفا. نعم. فلم يكن الصحابة يخرجون بمظاهرات كما يصور أحيانا لجمهور الناس، لم يكونوا يخرجون بمظاهرات ولم يكونوا يمارسون شيئا من هذا الأمر، حتى ولو ما يسمى بالتعبير السلمي أن يخرج المجموعة فيظهرون بشكل جماعي، هذا كان ممنوعا على الصحابة ومحرما عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره الله تعالى بتبليغ الدين، وأنذر عشيرتك الأقربين، نعم، إن عليك إلا البلاغ. ولم يشرع استعمال القوة في حماية الدعوة إلا في المدينة أو المواجهة. إيه نعم، أو المواجهة. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يمنع أصحابه من أن يواجهوا. وقضية الخروج بمثل هذه الصورة، صورة المظاهرة أو التعبير السلمي، هذه لا تعرف عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. صحيح. الأسانيد، أسانيد روايات في هذا المسألة كلها ضعيفة، لا تصح، وأيضا منافية للأصل العظيم الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، وهو أن يبلغ بلسانه وأن يكف يده ولا يستعمل يده ولا يأمر أصحابه باستعمال العنف أو باستعمال القوة في مواجهة العدو. شيخ بارك الله فيك، معلوم أن عمر كان ذا شخصية قوية في الجاهلية، ومعلوم كيف كان عمر رضي الله عنه من أشد أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يكن الكره للنبي عليه الصلاة والسلام ولدعوته. ولكن لما عرف الحق ودخل الإيمان ودخل هذا النور في قلبه، تغير عمر رضي الله عنه. هنا يا شيخ بارك الله فيك، لو حدثتنا عن هذا التغير العظيم الذي طرأ على عمر بعد دخول الإسلام إلى قلبه. لا شك أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أحد أفراد المجتمع المكي ومجتمع قريش، مر عليه كما مر على غيره من التضليل ومن التشويه الذي مارسه صناديد قريش بشأن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فكان في بداية الأمر مسلما لما تقوله قريش ولما يقوله السادة، فحصل منه شيء من الأذية لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تكن بتلك الأذية التي مارسها أبو جهل وعقبة بن أبي معيط، أو مثلا بعض صناديد قريش كعتبة وشيبة هؤلاء، ولكن في الحقيقة هي مجرد مشاركة عامة ضمن المشروع المكي الذي كان يتزعمه هؤلاء السادة في وأد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. بدليل أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم تكن له ذلك العنف المادي البدني الذي مارسه تجاه النبي عليه الصلاة والسلام، مثل أبي جهل أو عقبة بن أبي معيط وعتبة وشيبة وهؤلاء، وإنما كانت مجرد محاولات للصد، حتى إذا حكم عقله ورجع إلى رشده ودرس دعوة النبي عليه الصلاة والسلام متجردا عن كل هوى وعصبية، فهنا دخل هذا النور إلى قلبه فآمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا، فأصبح عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحد أساطين هذه الملة بعد أبي بكر وبعد جمع من الصحابة. ولا شك أن إسلامه كان فتحا عظيما، وقد يعني سجل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مشاعرهم تجاه إسلام عمر، فقال ابن مسعود: لما أسلم عمر انتصفنا. صحيح. ولما كنا أذلة فلما أسلم عمر أعزنا الله جل وعلا. هذه المشاعر الجيدة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تشير إلى أن إسلام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مثل في واقع الأمر مرحلة جديدة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولعلك تلحظ كما يلحظ إخواني المستمعين وأخوات المستمعات بأن إسلام كثير من الصحابة لم يكن بذلك التأثير، فهناك جمع من الصحابة أسلم، ومنهم حمزة رضي الله عنه. نعم. فلم يكن بذاك التأثير القوي الذي شعر به الصحابة رضي الله عنهم، فلما أسلم عمر أصبح هناك مدد عظيم من الله جل وعلا لهذه الأمة بإسلام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. في المقابل تجد أن هذا شكل أيضا صدعا في الجدار المكي، جدار قريش، وشرخا كبيرا، وأيضا فت في عضد جماعتهم. فإسلام عمر رضي الله عنه خلخلة المجتمع المكي وزرع فيه الرعب، ولم يكن ذلك الإجماع عند أكابر قريش وصناديد مكة بذاك القوي الذي كانوا عليه، وإنما حصل شرخ وضعف في الرأي وأخذ ورد في قضية إسلام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. فهذا التحول من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الحقيقة جعل كفة المسلمين ترجح في مقابل كفة المشركين، رغم النقص العددي ورغم القلة في المال ورغم الضعف في الشأن، لكن الله تعالى مؤيد نعم. نبيه وناصر دينه جل وعلا وتقدس. شيخ بارك الله فيك، نعود إلى سؤالي الذي طرحته عليك ابتداء، كيف صاغ هذا الإسلام، هذا الدين العظيم، كيف صاغ عمر وغير حياته بعد أن كان يعني كما ذكرنا مؤلبا على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى دعوته؟ صار عمر من نعرفه الآن ونحن نقول عمر رضي الله عنه، كيف صار عمر، كيف أن الإسلام غيره حتى صار هذه الشخصية المهمة التي ينظر إليها كل الناس بنظرة الاحترام والتقدير والاتساع؟ نعم، في الحقيقة أن الإسلام صاغ جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام صياغة جديدة. نعم. لما دخلوا في الإسلام تغيرت أحوالهم. صحيح. تغيرت أحوالهم من الشرك إلى التوحيد، من المعصية إلى الطاعة. نعم. من الظلام إلى النور. صحيح. لكن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لكونه رجلا كان قويا في الجاهلية، وكان له مشاركات قوية في المجتمع المكي، وكان حاضرا في كل مشهد من المشاهد، وكان رجلا ذو شخصية يدافع عن فكرته، لما أسلم ودخل في دين الله جل وعلا انقلبت أحواله كما يعبرون ويقولون 100%. صحيح. بمعنى أن الإسلام صاغه صياغة عجيبة. فتلك المواقف الجبارة التي كان يقفها عمر في الجاهلية لم تكن أبدا سببا من أسباب إعاقته للوصول إلى الحق والنور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام. فعمر الذي كان في يوم من الأيام حاميا للأصنام، حاميا للأوثان، مدافعا عنها، أصبح الآن موحدا مؤمنا بالله جل هو وعلا. الذي يحمي الإسلام. نعم، هو الذي رفع رايته. صحيح. وينظر إلى هذه الأصنام نظر ازدراء واحتقار، ونظر نظر المؤمن الذي ينظر ببصيرته ويرى بأنها حجارة صماء لا تغني ولا تضر ولا تنفع، بل هي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه مما يشير إلى ما في قلبه من الإيمان والتوحيد الخالص لله جل وعلا، هذا التغير الذي صار إليه عمر، رضي الله عنه، أنه لما طاف حول الكعبة وقف عند الحجر الأسود فبكى كما بكى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال يخاطب الحجر وهو يقصد من حول الحجر، فقال والله يا حجر إني أعلم أنك لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك فأنا أقبلك. في إشارة إلى أن تقبيل الحجر إنما هو أمر تعبدي محض، فالله تعالى أمر عباده بتقبيل الحجر لا لأن الحجر يضر وينفع ويعطي ويمنع، لا، وإنما هذه سنة الله جل وعلا في خلقه وفي عباده المؤمنين، مثل الطواف حول الكعبة. صحيح. فالطواف حول الكعبة عبادة محضة لله جل وعلا. صحيح. ليرى الله جل وعلا المطيع من العاصي. نعم. وليرى من ينفذ أمر الله جل وعلا ممن يتخلف عنه. هذا الإيمان وهذا التوحيد لم يكن عند عمر قبل الإسلام، فهو وقف هذا الموقف العجيب لينبه الناس بأن هذا الحجر إياكم ثم إياكم أن تعتقدوا أن فيه شيء من النفع أو الضر أو أنه يملك شيئا من الأمور، وإنما الأمر لله جل وعلا من قبل ومن بعد. أيضا فيما يتعلق بقضية قطع الذرائع التي تقود إلى الإخلال بالتوحيد، الإخلال بالإيمان، من ذلك القصة العجيبة أن عمر رضي الله عنه لما عاد قافلا من مكة، وبالمناسبة عمر رضي الله عنه تولى الخلافة 10 سنين. صحيح. وقد حج في جميع هذه السنوات. ما شاء الله. إيه نعم. كل سنة حج. لم يتخلف عن حجه منذ أن تولى الخلافة. نعم. المقصود لما عاد وجد بعض الناس يذهبون إلى شجرة فيصلون حولها، فيعني شد انتباه عمر هذا المنظر، فسأل لماذا يصلون خلف هذه الشجرة، فقالوا هذه الشجرة هي التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم الناس تحتها، هذه شجرة الرضوان. الرضوان. نعم. فأمر عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه خالد بن الوليد أن يذهب إلى الشجرة فيقطعها. الله أكبر. فذهب فقطعها، فعاد إليه فقال له عمر ماذا فعلت؟ قال قطعتها يا أمير المؤمنين. قال من أين؟ قال من ساقها. قال لا، اذهب فاجتث جذورها. الله خشية أكبر. أن تنبت مرة ثانية. سبحان الله. كل هذا حفاظا على التوحيد، جناب التوحيد. جناب التوحيد. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقطع كل الذرائع ويسد كل الطرق التي تخل بهذا الإيمان وبهذا التوحيد. فانظر إلى عمر رضي الله عنه لما علم بأن مع أن الناس في عصره أهل توحيد وإيمان ويقين وصدق مع الله جل وعلا، لكن خشي أن يأتي جيل فيعتقدون بأن الصلاة تحت هذه الشجرة فيها نوع فيها بركة وفيها البركة نفع وفيها ذهاب ضر مثلا أو شيء من هذا، فأراد عمر رضي الله عنه أن يحسم هذه المسألة فقطعها من جذورها. عفوا شيخي بارك الله فيك، لهذا عمر كان دائما ما يردد هذه العبارة أن ما يذهب الإسلام إذا ظهر فيه من لا يعرف الجاهلية. صحيح صحيح، وهذا الفعل من عمر يسمى سد للذريعة. نعم، وهذا أصل من أصول الملة، وهذا عفوا يا شيخي وهذا مما تعلمه عمر من مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فارتعد لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، أصابته رهبة وهيبة. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما تركه وإنما زجره وقال هون عليك، فأنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. الله أكبر، قديد الخبز اليابس، اليابس. نعم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يهون على هذا حتى لا يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله. وكذلك عمر رضي الله عنه، هذا من فقه رحمه الله ورضي عنه ورفع درجته في عليين. شيخ بارك الله فيك، أيضا لما جاء بعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام فقال ما شاء الله وشئته، فعظم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. صحيح، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده وحده. نعم، وهذا لا شك أنه أمر عظيم ينبغي للمسلم المحب للنبي عليه الصلاة والسلام المحب لأصحابه أن يتنبه لهذا الأمر وأن يعمل هذه الوسائل والقواعد بالشريعة، أن يسد الذريعة، أن يمنع كل ما من شأنه أن يخل بهذا الإيمان. صحيح، لأن هذا الإيمان من أعظم نعم الله عز وجل، فتركه وعدم الحفاظ عليه لا شك أنه من كفران النعمة، فقد يذهب الإيمان. ولذلك منع الناس من كثير من الأعمال، لماذا؟ لأنها تخل بهذا الإيمان، إما بأصله وإما بمكملاته. بمكملاته، نعم. لاحظ أيضا أن عمر رضي الله عنه مرة حلف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام بأبيه، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الله أكبر. يقول عمر رضي الله عنه، شوف الاتباع، يقول عمر رضي الله عنه والله ما حلفت بها ذاكرا أو آثرا، يعني ما حلفت بها مبتدئا ولا آثرا أنقل عن غيري، حتى مجرد النقل معلوم بأن نقل الكفر غير ليس بكفر، ليس بكفر. نعم، ونقل كذا، فقال ولا آثرا، حتى لو يعني أراد عمر أن يقص قصة رجل حلف بغير الله مثلا يعني في سياق قصته، قال لا أذكرها، كله تعظيم لله جل وعلا. الله الآن كثير من الناس تقول يا أخي لا تحلف بالنبي، لا تحلف بكذا، احلف بالله وحده. يقولك والله العادات والتقاليد والمجتمع أنا عشت في بيئة وكذا، يحلفون بالنبي وبرأس أبوه بأمه وجده وشرفه حتى بالشنب، بعضهم يقول بشنب فلان برأس فلان. المقصود بأن عمر هو عاش في يعني فترة جاهلية 27 سنة في الجاهلية، وتعود لسانه على الحلف بغير الله. نعم، لكن لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك امتثل ووقف مع هذا الأمر النبوي، موقف الاحترام والتقدير والاتباع. نعم، والتسليم لله جل وعلا ولنبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو عمر رضي الله عنه. عفوا شيخي بارك الله فيك، وهذا إحدى الصور التي صاغ الإسلام فيها عمر. لا شك، رضي الله عنه. عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يده ورقة من التوراة يقلبها، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فقال لعمر أو متهوكون في يا ابن الخطاب، أو متهوكون في يا ابن الخطاب، معنى يعني مشككون في. نعم، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. الله أكبر. فجثى عمر على ركبتيه من شدة هذا الكلام، وقال يا رسول الله أهداها لي فلان أو أعطاني لي فلان. لم يقصد بعمر بذلك الشك، لا، ولا غير ذلك. لكن نعم، ماذا فعل عمر بعدها؟ رفض هذه الورقة وصد عنها ولم حقيقة يلتفت إليها. وهذا منهج عظيم، هو أن الإنسان ينبغي له أن يحافظ على عقيدته، يحافظ على عقله، فكره، أن لا يقرأ ما هب ودب. الآن من المسلمين من هو ضعيف في دينه، ضعيف في إيمانه، بل بعضهم في الحقيقة لا يحسن قراءة القرآن، ومع ذلك يقرأ كتب الزندقة ويقرأ كتب السحر ويقرأ كتب الكفر ويقرأ كتب الشك والعياذ بالله. وهذا منهج خطير. النبي عليه الصلاة والسلام غضبه على عمر إنما لمصلحة عمر ولمصلحة إيمان عمر وعقيدة عمر، حتى لا يدخلها شيء من الشك. الآن بعض الناس يقول لك يا أخي لا تحجرون علينا، انتهت الوصاية على العقول أو القلوب، نحن نقرأ ما نشاء. ليست هناك وصاية أصلا لا حتى تنتهي. لا هناك وصايا، عفوا يا شيخ، اقصد لا ليست هناك وصايا بشريه، بشريه صحيح اقصد هذا، اما وصايا الله سبحانه وتعالى العباد فهو امر. نحن فتحنا موضوع الوصايا. نعم. الوصايا في الحقيقه يعني بعض الناس الان يتلقف الكلام ولا يفهم ابعاده ولا معنى الوصايا. اذا كان المقصود فيها وصايا القهر والظلم واستلاب الحقوق فهذا لا شك انه مرفوض في ديننا، في دين الله سبحانه. اما اذا كان الوصايا فالله جل وعلا وصى عباده، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله. نعم. الأنبياء أوصيا على أقوامهم، الوالد وصي على ابنه، صحيح، ولي اليتيم وصي على اليتيم، ولي الأمر وصي على رعيته، الناظر وصي على الوقف، الناظر وصي على الوقف، صحيح، الزوج وصي على زوجته. نعم. يعني مطالب منه أن يحميها وأن يحافظ عليها، هذه الوصايا. يعني بعض الناس الآن يقرأ حقيقة قراءة مغلوطة فيفهم فهم مغلوط، وليس هناك وصايا في الإسلام. هو يقصد معنى آخر غير الذي تقصده أنت الآن. نرجو ذلك، هو يقصد عدم الوصايا بمعنى أنه يريد أن يقرأ ما يشاء سواء كان حقا أو باطلا. هذا ليس بصحيح، وهذا غير صحيح. الشريعة جاءت فحمت الإنسان، لذلك نعم. ما من شيء في الشريعة إلا وهو يحمي الإنسان ويقيه. الشريعة كأنها تضع يعني حماية لشخص سواء على قلبه على عقله على بدنه، صحيح، على دينه على إيمانه. هذه الحماية هي الوصاية في الواقع. نعم. لكن قضية الوصاية على الوصاية بمعنى استلاب حق الإنسان مثلا في حياته، مثلا استلاب حقوقه المادية، مثلا استلاب مثلا أشياء هي من قبيل المباحات، هذا معنى صحيح، وأنا أتفق مع من يقول بأنه لا وصاية. نعم. الشريعة جاءت برفض الوصايا بمثل هذه الأمور. نعم. أما إذا كان المقصود الوصايا على الحرية والفكر والتعبير وغير ذلك، إذن لماذا أنزلت الشريعة؟ لماذا جاء نزل الكتاب وبعث النبي؟ هذا سؤال يطرح علي. ما بعث النبي ولا أنزلت الكتب إلا لغرض الوصايا على الناس، بمعنى أن يكونوا في منطقة آمنة. نعم. منطقة صحيح. بعيدة عن الخطر في عقولهم في أفكارهم في قلوبهم في عقائدهم في إيمانهم، هذا المقصود. ولذلك نحن الآن نحافظ على أموالنا من خلال الوحي، صحيح، نزكيها ونتصدق ولا نكتسب إلا من حلال ولا ننفق إلا في حلال، هذه وصايا. عفوا شيخ بارك الله فيك، ونعود إلى حديثك الذي ذكرت عن عمر رضي الله عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام له أمتهوكون فيها، هذا من باب الوصايا. أي نعم. ولذلك الآن ينبغي الإنسان، الآن كم من إنسان في الحقيقة قرأ في كتب الزندقة والشك فأورثته ندامه والعياذ بالله، أورثه والعياذ بالله ظلام في قلبه وحرج في صدره. بعض الناس الآن يقرأ قراءة ما شاء يقول لك أنا أطلع من باب الاطلاع، هذا ليس في الحقيقة يعني أمرا سائغا ولا يعني متاحا للمؤمن. لا، المؤمن يجب أن يحافظ على عقيدته، على عقيدته وعلى دينه، أن يحافظ على إيمانه، أن لا يقرأ إلا القراءة. ولذلك أهل العلم قالوا كتب الزندقة وكتب هذه ما يقرأها إلا العلماء لأجل الرد فقط، وليس لأجل الاطلاع. نعم. فيقرأ فيها لأجل أن يرد على أصحابه، صحيح. أما عامة الناس أنصاف المثقفين فهؤلاء ليس لهم الحق أبدا في أن يطلعوا على ما يشاء، وإنما يشاورون أهل العلم، يشاورون أهل الرأي، يشاورون أهل الحل والعقد. نعم. إذا أراد أن يطلع وأن يقرأ في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في تاريخ غنية. المسلمين والله غنية، الغنية والكفاية، والله غنية، صحيح. خاصة ولله الحمد أن عندنا نماذج رائعة وجميلة وطيبة في تاريخنا، منهم من كتب في الأدب، منهم من كتب في الشعر، منهم من كتب في الرواية، منهم من كتب في يعني التاريخ، سواء التاريخ ما يتعلق بالسير الفردية أو السير الجماعية كتاريخ الأمم مثلا السابقة، فيه الغنية ولله الحمد والكفاية، صحيح. عن البحث عن كتب في الحقيقة لا تسمن ولا تغني من جوع، قد تضر ولا تنفع، صحيح. شيخ بارك الله فيك، لا شك يعني أن كلامك يعتبر من باب النصيحة المهمة التي يحتاجها المسلم على كل حال، ولم يكن قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر إلا من هذا الباب، متهوكون في ابن الخطاب، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، وامتثل عمر رضي الله عنه قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه إحدى كما قلنا الصور التي صاغ الإسلام فيها عمر. نعم. ابن الخطاب رضي الله عنه، وهناك صور أخرى شيخ بارك الله فيك أود أن أقف معك عندها، ولكن إن شاء الله تعالى نكمل بقية ذلك في الحلقة القادمة. إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم دمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.